العلم العروض أيضا ذكره بعضهم أنه علم فرض الكفاية. وفائدته أن من عرفه يعرف أن القرآن ليس بالشعر، نعم، يتوقع عليه يتوقف عليه معرفة أن القرآن ليس بالشعر، نعم. بسم الله. بيان طبعا اللغة كاملة اللي بتوقف عليها معرفة فهم القرآن والسنة، البيان والنحو والصرف يتوقف عليها فهم القرآن والسنة. فجعل المسكين بمعنى المبطي عليه لائحة وسماخ البطي وحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي منه في الصيام على القضاء مع التزامه وزور ضح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق. فجعل المسكين بمعنى المبطي عليه لائحة وسماخ شرع البطي. هنا في ذكر بعض التاويات البعيدة مروية عن الأحناف. الأحناف قالوا إن إطعام 60 مسكينا أن يجزئوا أن يطعم مسكينا في 60 يوما، لأن المقصود سد خلة فقير أو مسكين. وهذا سواء أطعمت 60 مسكينا في يوم واحد أو مسكينا واحدا في 60 يوما، لكن هذا ضعيف لأنه هم قدروا الكلام. إطعام 60 مسكينا معناه إطعام على حذف مضافي، طعام وطعام 60 مسكينا، وطعام 60 مسكين يمكن يعطى لي واحد، معناه ما يطعم 60 يمكن يعطى لي واحد في 60 يوما كل يوم يطعم. لكن هذا في تنزيل موجود معدوم والمعدوم موجود بالإرادة، مع أن ظاهر اللفظ واضح يتضح وجهه وهو كون الله تعالى قصد هذا العدد من المساكين لأنهم يدعون له، وهذا العدد لا يخلو غالبا أن يكون فيهم صالح ترجى إجابة دعوته، لذلك أريد تكثير العدد، نعم، لأن هذا وجه بعده، نعم. بات بعدي أنا بعد. كحمل المرأة على الصغيرة. شوف هو الأحناف يرون أن المرأة ممكن أن تزوج نفسها، بذي استدل الحديث الإجماع حق ونفسها من وليها، لكن عارض هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، وإجماع النكاح غير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أي مرأة وهذا عام مؤكد لا يؤولون هذا الحديث. يقول المرأة هنا المراد بها الصغيرة لأنهم يوافقون على أن الصغيرة لا تزوج نفسها. نقول هذا بعيد لأن المرأة الصغيرة لا تسمى عرف المرأة، لا يصدق عليه اسم المرأة عرفا ولا لغة. لماذا قلتم أن صغيرة مرأة؟ بعضهم قال نعم لا نحمل على الأم لأن المرأة الكبيرة مرأة. نقول هذا يدفعه أن بعض طرق الحديث فإن أصابها فلها ما هو مثلها، والأمة ما هو مثلها لزوج سيدها. قال بعضهم المكاتبة، الأمة المكاتبة لأنها مرأة ومهرها لها لأنها أحرست نفسها ومالها. نقول هذا حمل العام المؤكد على صورة النادرة، الكتابة صورة النادرة، والصورة النادرة يختلف وهل تدخل في العموم، أما أن يقصر العام عليها فلا هكذا. وحل ما روية الصيام على القضاء ما التزام كاكب الحديث لا صيام لمن لم يوجد صيام من الليل. قالوا هذا محمول هو عند الأحناف أن رمضان يمكن أن لا يحتاج أن يجد من الليل، وكذلك وكذلك وكذلك النفل، النفل عنده لا يحتاج إلى جت يمكن لكم من النهار بيح تذبذك حديث عن نفس المتى بعض أهله فقال عندكم من شيء نهار، قالوا لا، قال إني إذا صائم لأن صوم في النهار لا يكون إلا بنية من النهار. لكن هذا يعارض حديث لا صيام لمن لم يوجد صيام الليل، لا صيام يكره السياق أنه في تعم لا يقولها نحمله على النذر والقضاء، هو اللي لابد من يجي من الليل. نقول هذا حمل للعام اللي نصف العموم على صور نادرة، النذر نادر أكثر من الصوم ليس نذرا بل إما نفل أو رمضان، وكذلك القضاء نادر بالنسبة للأداء الغالب عن صوم رمضان، ما كون الإنسان يطالب بشيء من رمضان هذا شيء نادر، ما كل واحد يطالب بقضاء، فلا يمكن أن نحمل العام الذي هو نصف العموم على صور نادرة هكذا. لماذا لا يكون المخصص هذا الباقي عام مخصص؟ لماذا لا يكون نعم هو مخصص؟ أما الحديث حديث آخر لا يجابوا عنه بيلي قال هو رواه الدارقطني من طريق آخر لا يعارض حديث لفيام اللي بيجتون الليل على وجه لا يعارض هذا. نعم وما قضيت إني صائم وتوله تأوله معناها إني ممسكه عن الأكل بيلي نسبك ما يتكلم بالشرعية يتكلم باللغويات أيضا ومن العربي نعم اللغوي قال يستعمله في حقيقته اللغوية بيلي ويتكلم باللغات كما يتكلم بالشرعية. نعم وإن كان راجح حمل كلامه على الشرعية لما يكون هناك من طعام فهو يمسك عن الأكل ضروري حاج بسم الله نعم ألا يقول قول الأحناف أنهم خصصوا من الأربع صيام صيام رمضان صيام النفل نعم نعم فهمت معركة هذا النفل بهذا الحديث فهمت لكن هذا لا يبقي العام اللي نص العموم على صور لم تبقى له إلا صور النادرة العام النص العموم اللي مؤكد ينبغي أن يكون هو أفراده هو الأكثر والخارج هو الأقل بينما هنا لا يبقى للعام النص إلا الأقل وهو النذر والقضاء أكثر الصوم غير هذا خارج رمضان النص نعم ماذا بقي صور قد لا تقع قد يمكن الإنسان عبره من غير نذر وقد لا يتفق أن لا يلزمه قضاء أليس كذلك بينما القضاء رمضان والنفل هذا كثير في كل سنة. نعم وضوء وضوح المحكم والمجمل أول ما ذكر لنا التأويل فرغ من الكلام على التأويل يتكلم على المحكم أحكمه معنى أتقنه والمحكم هو اللفظ واضح الدلالة على المراد منه ما كان متقطع الدلالة على المراد منه ثم محكمة. نعم ووضوح المحكم أي لفظ وهذا يشمل النص والظاهرة ينقسم إلى ظاهر ونص لأن كله ما واضح كل منهما واضح الدلالة على المراد منه النص لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر يحتمل غيره احتمال مرجوحا فهو واضح الدلالة على المراد منه. نعم مقابل المتشابه متشابه غير متضح الدلالة على المراد منه إما لاستواء المحامل كما في المشترك نعم وإما لضعف ما حمل عليه كالتاويل المتشابه يدخل فيه التاويل والمجمل لأن كل منهما لا يتضح دلالته على المراد منه كل منهما مرجوح. نعم والذي المراد منه يجهل المجمل هو مجمل هو ما لا يتضح دلالته على المراد منه من أجملهم على خلطه كان الدلالات التبست اختلط بعضها ببعضه. نعم وما به استأثر علم الخالق فذا متشابه عليه أطلقه. نعم قال عنه التشابه متشابه هو الذي استأثر الله تعالى بعلمه إنه آيات محكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهات يعني هذا هو أصل تقسيم له إلى محكم متشابه قسمه الله تعالى إلى آيات محكمات من أم الكتاب معنى أكثر والغالب وأخرى متشابهات وهذه حكمها أنه بها على مراد الله تعالى ويعلم تاويله إلا الله صحيح الوقف على اسم الله تعالى ومن راسخ العلم يقول أنا بكل من عند ربنا نؤمن به على مراد الله تعالى. نعم لماذا منزلة لماذا منزلة إذا كان الخالق المخلوق لا يفهمه لماذا منزلة منزلة لي يرى مزية الإيمان بالغيب مخلوق مأمور بأن يؤمن بشيء لا يدركه هو الإنسان لا يؤمن إلا بما تحققه هل ما في كبير مشقتي هذا ضروري صار ضروريا له هو ينبغي أن يؤمن بالغيب وهذا مطلوب الإيمان بالغيب مطلوب. نعم